بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أي الأخوة الكرام، سنبتدئ إن شاء الله تعالى في هذه المنظومة العجيبة جدا، وهي منظومة تحفة الحكام أو ما تسمى بالعاصمية. هذه المنظومة يعني طلبا من أحد الإخوة، أحد الفقهاء الفضلاء المغربيون، وهو مقيم ببلاد أوروبا، إمام وخطيب هناك، طلبا منه أن نشرح هذه المنظومة، أي تحفة الحكام العاصمية، من أولها إن شاء الله تعالى، وما توفيقي إلا بالله. فنقول وبالله نستعين: تحفة الحكام أي العاصمية منظومة لمحمد ابن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي، المتوفى سنة 829 هجرية، فقيه مالكي متمكن في الفقه المالكي، وله عدة مؤلفات في فنون كثيرة جدا، قراءات الأصول وغيرها. نظم هذه المنظومة أزيد من 1000 بيت سنة 825، وضمن هذه المنظومة باب القضاء وما يتعلق بالقضاء، ثم باب النكاح وما يتعلق به من طلاق وغيره، ثم باب البيوع وما يتعلق وما شكلها، ثم باب التبرعات، الوقف ويعني والصدقة والهبة وغيرها. هذه المنظومة استخرجها من كتب عدة كما ذكرها هو بنفسه، كتب عظيمة ككتاب المفيد لابن هشام، والمقرب لابن أبي زمينين، والمقصد المحمود لابن القاسم الجزري الريفي المغربي، والمنتخب لابن أبي زمينين كذلك. وأشار إلى هذا عندما قال: فضمنه المفيد والمقرب والمقصد المحمود والمنتخب. هذه الكتب التي استخرج من هذه، وسميتها بتحفة الحكام في نكت العقود والأحكام. وهو هذا العالم العظيم مر في شبابه كله قضاء، وإليه أشار: وذلك لما أن ابتليت بالقضاء بعد شباب مر عني وانقضى، فسأل الله تعالى أن يكون هو من القضاة الذين في الجنة، لأن القضاة 3، واحد في الجنة واثنان في النار، فأشار إلى ذلك حتى أرى من أفرادي 3، أي 3 قضاة، وجنة الفردوس للوراثة. ثم قال رحمه الله: باب القضاء وما يتعلق به. فقال: منفذون بالشرع للأحكام له نيابة عن الإمام. معناه باب القضاء وما يتعلق به، باب القضاء وما يتعلق به، القضاء ومجلس القضاء، هناك مجلس القضاء، مجلس القضاء، وهناك القاضي، وهناك المدعي، وهناك المدعى عليه، وهناك الأحكام. إلى هذا الباب أشار بقوله: باب القضاء وما يتعلق بالقضاء، أي مجلس القضاء والقاضي والمدعى والمدعى عليه والأحكام الصادرة. فقال: منفذ بالشرع للأحكام، منفذون، هناك خبر محذوف، القاضي مبتدأ محذوف، القاضي منفذ لأحكام الشرعي، القاضي منفذ للأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية القرآن والسنة، وهو ينوب عن الإمام، أي عن خليفة المسلمين. فالقاضي هو نائب عن أمير المؤمنين، نائب عن خليفة المسلمين، منفذ بالشرع للأحكام. القاضي ينفذ الشرع وينفذ أحكام الله تعالى بالشرع، وهو القرآن والسنة، نيابة عن الإمام. ثم سيذكر إن شاء الله تعالى أن هذا القاضي له شروط وله مستحبات، ويستحسن فيه كما ذكر، واستحسنت في حقه الجزالة، واستحسنت في حقه الجزالة، أي استحسن في القاضي، بدأ يتكلم عن الشروط والمستحبات والواجبات أن تكون في القاضي، فاستحب في القاضي أن يكون صاحب جزالة، صاحب رأي، وصاحب فطنة، وصاحب ذهاء، وصاحب ذكاء، ويكون يعني له فطنة في أحكامه. ثم قال: وشرطه التكليف والعدالة، وسنتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى، أن يكون مكلفا وأن يكون ذا عدالة إن شاء الله عز وجل. نكتفي بهذا البيت الأول وبهذا الشطر: منفذ بالأحكام للشرع، أي القاضي ينفذ الأحكام بالشرع نيابة عن الإمام، واستحسنت في حقه الجزالة، أي الذكاء والدهاء والرأي والجودة في الكلام والفطنة. والله أعلم بالصواب، وإليه مرجع المآب. نفعني الله وإياكم، الحمد لله رب العالمين.